بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا أزلفت علمت نفس ما حضرت. فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس الليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ولقد رآه بالأفق المبين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون